إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 25، وهو المجلس الأخير من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي الكبير أبي يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله تبارك وتعالى وحسن توفيقه إلى الباب 9، وهو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب، وهو فيما يتعلق بمسألة هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق. وهذه البدعة، أي هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق، يعني من ضمن ما اخترعه المعتزلة، من ضمن ما اخترعه المعتزلة. واخترعوا هذه البدعة حتى يصلوا في النهاية إلى تصويب كلامهم من أن القرآن مخلوق. هذا مراد هؤلاء المجرمين المبتدعة من هذا الكلام، لأنكم تعلمون أن محنة الإمام أحمد رحمه الله مع المعتزلة كانت في قضية الكلام، أو في مسألة إثبات صفة الكلام لله عز وجل. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ينفون أن يكون الله متكلما، يقولون بأن الله أبكم لا يتكلم. هذا كلام هؤلاء الثلاثة أهل الضلال والإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته. فلما نفوا أن يكون الله متكلما، من لازم هذا القرآن. طيب إذا كان الله لا يتكلم، القرآن هذا الذي نقرأه كلام من؟ كلام من هذا؟ فقالوا هذا كلام خلقه الله وليس كلام الله عز وجل، على اختلاف يعني في أقوالهم. منهم من قال إن الله خلق أصواتا في الهواء، أو يعني أضفى على جبريل فهم ما في نفس الله، ففهم جبريل ما في نفس ربه فعبر به للنبي بلفظه وليس كلام الله، إلى آخر ما قالوا. فقام عليهم أهل السنة وكفروهم، وكان على رأس هذه الحملة المباركة إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام الذي قال فيه بعض أهل العلم إن الله حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فكفرهم وقال بأن هذا قول من اعتقده فقد كفر بالله عز وجل. فلما رد هذه الفرية والبدعة، قام المجرم الذي أشرب الكفر في قلبه أحمد ابن أبي دؤاد، قاضي القضاة في دولة المأمون ابن هارون ومن تلاه من خلفاء، وكان رأس هذه البدعة وهو الداعي إليها، الذي أشرب الكفر والإلحاد في صفات الله وأسمائه، ومعه رأس البدعة بشر الشر كما سماه الإمام أحمد، بشر ابن غياس المريسي. فقال أحمد ابن أبي دؤاد: ما دام أن أحمد بدعنا وكفرنا أننا نقول بأن القرآن مخلوق، لأقولن في القرآن قولة لا يستطيع أحمد ولا غيره أن يرده. ثم اخترع بدعة اللفظية أو اللفظ، فقال لفظي بالقرآن مخلوق. تمام. فلما بلغت الكلمة الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني كافر يعني، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أتى بشيء ما قاله السلف. تمام. ورد هذه أيضا. فلما ردت هذه البدعة على هؤلاء اخترع بدعة ثالثة، كل هذا استماتة من هؤلاء المجرمين في الوصول في النهاية إلى جعل القرآن مخلوقا وليس كلام الله. فقالوا: إيماننا مخلوق، إيماننا مخلوق، ومن إيماننا لا إله إلا الله، مش كده؟ مش ضمن الإيمان، بل هي أصل الإسلام. فإذا كانت لا إله إلا الله اللي هي عقد الإسلام وأصل بابه أو أصل بابه مخلوقة، وهي بعض آية في مواضع في القرآن، تمام، فإذا القرآن مخلوق. تمام. ما دام أن لا إله إلا الله مخلوقة وهي آية، فلا يمكن أن يكون في القرآن مخلوق وغير مخلوق، يبقى هو كله إيه؟ مخلوق. فهمت الآن هم ليش قالوا الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ تمام. حتى يصلوا في النهاية إلى أن القرآن ده ليس كلام الله، إنما هو من كلام جبريل أو إلى آخر ما قال. قال الإمام رحمه الله: واعلم أنه لا يجوز إطلاق القول في الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق، وهذا كلام أهل السنة أخوانا، يعني لا يجوز لك أن تقول الإيمان مخلوق، ولا يجوز أن تقول الإيمان مخلوق غير مخلوق. تمام. ليه؟ لأنك لو قلت الإيمان مخلوق تبقى جاهمي، تبقى جاهمي، والجهم ده يعني كافر يعني. تمام. لأنه بيكذب ربنا، يكذب الله ويتهم رسول الله بالجهل. فمن قال إيماني مخلوق فهو كافر، جهمي، كافر. تمام. ومن قال إيماني غير مخلوق فهو مبتدع. ليه؟ لأنه ابتدع بدعة ما قالها السلف، ما قالها السلف. تمام. يبقى لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ما نقول اللفظة هذه أصلا. لا يجوز لك أن تقول لا إيماني مخلوق ولا إيماني غير مخلوق. تمام. طيب لو يعني قابلني مبتدع وقال هذه الكلمة كيف أرد عليه؟ هنبين هذا الآن. لكن مبدئيا تبقى انت عارف انه لا يجوز مطلقا ان تقول هذه الكلمة لا ايجابا ولا سلبا. تمام. قال: واعلم انه لا يجوز اطلاق القول في الايمان انه مخلوق او غير مخلوق، لان من قال مطلقا انه مخلوق اوهم ان كلام الله واسماءه وصفاته مخلوق. تمام. لان من الايمان الايمان بكلام الله، مش كده؟ ومن الإيمان الإيمان بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تمام. ومن الإيمان بالله الإيمان بصفات. تمام. يبقى أنت عندك من ضمن الإيمان إيه؟ الإيمان بلا إله إلا الله، الإيمان بكلام الله، الإيمان بأسماء الله، الإيمان بصفاته. تمام. فإذا قلت إن هذه كلها مخلوقة يبقى القرآن إيه؟ مخلوق. يبقى القرآن مخلوق. ومن قال إنه غير مخلوق أوهم أن أفعال العباد قديمة، وهذا معنى آخر. تمام. من قال بأن الإيمان غير مخلوق، تمام، قلنا أولا هذه بدعة ما قالها السلف، ثانيا وجه الخطأ في هذه الكلمة أنه قد يفهم من لا علم عنده من قول القائل إيماني غير مخلوق أن أفعالي التي أقوم بها أنا اللي هي من الإيمان، الصلاة والزكاة والصيام والبر والصلة، أنها غير مخلوقة، أنها غير مخلوقة. تمام. لأن أنا وما أعمل مخلوق، مش كده؟ أنت وما تعمل مخلوق، والله خلقكم وما، تمام، يبقى الله خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق العباد وخلق أفعالهم. فإذا لأن الله عز وجل ليس بمخلوق، وكذلك أسماؤه وصفاته. تمام. والمخلوق مخلوق بذاته وأفعاله مخلوقة، لأن الصفة تتبع الموصوف، فكما أن الله ليس بمخلوق فكذلك أسماء وصفاته، وأنا مخلوق، تمام، وكذلك صفات مخلوق. فلما آتي الآن وأقول إيماني غير مخلوق، ومن الإيمان الأفعال، كما قال رسول الله كما في حديث عبد القيس في الصحيحين قال وآمركم بالله وحده، تدرون ما الإيمان، ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤتوا من المغنم الخمس، هذه كلها إيمان. فلما أقول إيماني غير مخلوق، قد يفهم بعض الناس أن أفعال هذه التي أؤديها قديمة، قديمة قدم أفعال الله عز وجل، تمام. وهذه طريقة أبي إسحاق ابن شاقلة، وهو كما قال الإمام من أصحابنا، يعني من أئمة الحنابلة الكبار، وهو الإمام إبراهيم ابن محمد ابن عمر ابن حمدان ابن شاقلة أبو إسحاق البزار. قال فيه الخطيب أحمد ابن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله، قال في ابن شاقلة هذا، قال أحد شيوخ الحنابلة قال لي، ده الخطيب البغدادي بيقول يعني، قال لي أبو يعلى الفراء كان رجلا جليل القدر، اللي هو ابن شاقلة، كان رجلا جليل القدر حسن الهيئة كثير الرواية حسن الكلام في الفقه، غير أنه لم يطل له العمر، توفي في نهاية جمادة سنة 69 و300، يعني كان صغيرا، يعني عمره 54 سنة رحمة الله عليه. يقول الإمام رحمه الله والذي يجب أن يقال في جواب ذلك أن الإيمان الذي هو لله، انتبه، والذي يجب أن يقال في جواب ذلك أن الإيمان الذي هو لله تعالى وهو تصديقه لنفسه والمؤمنين وهو كلامه، فذلك غير مخلوق، تمام. يجب أن تعلم أن الإيمان اللي هو كلام الله نفسه ده إيه؟ ده غير مخلوق، ده غير مخلوق، لأن الله ليس المخلوق والصفة تتبع الموصوف، تمام. فكذلك قال وهو كلامه، فذلك غير مخلوق. وكذلك علمه وقدرته وسمعه وبصره وإرادته، فأما ده كله غير مخلوق أخوانا، ده كله يعني غير مخلوق، اللي هو الأسماء والصفات والكلام ده لله غير مخلوق. فأما إيمان المؤمن الموجود بقلب المؤمن نفسه بقلوبهم وجوارحهم وألسنتهم، تمام، اللي هو اللي حصل في قلبي من التصديق، اللي حصل في لساني من النطق، اللي حصل في جوارحي من العمل، تمام. فهذا على ضربين، انتبه، فهذا على ضربين، يعني على قسمين. الأول ما طريقه الأقوال، ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر الله بالتوحيد والثناء عليه، فهذا غير مخلوق، تمام، فهذا غير مخلوق، نعم، فهذا غير مخلوق. طبعا اللي هو تلاوة القرآن نفسه الملفوظ كلام الله غير مخلوق، تمام، والتلفظ اللي هو فعل العبد ده مخلوق، تمام، كما قال الإمام البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق والله خالق العباد وخالق أفعالهم، القرآن كلام الله غير مخلوق والله خالق العباد وخالق أفعالهم، تمام. يبقى ما طريقه الأقوال كقراءة القرآن يعني والثناء عليه بكلامه، فهذا غير مخلوق، لو كلام الله هذا غير مخلوق. قال والضرب الثاني ما كان طريقه الأفعال مثل أفعال الطاعات، فقد اختلف أصحابنا، فقد اختلف أصحابنا، فمنهم من أطلق القول في ذلك فقال هو غير مخلوق كالأقوال، ومنهم من قال هو مخلوق لأن هذه الأفعال توجد تارة وتعدم تارة أخرى، وما جاز عليه العدم لا يكون قديما، ما جاز عليه العدم لا يكون قديما، ولا يلزم على هذا التلاوات بالقرآن لأنه لا يتصور عليها العدم، لأن الله تعالى متكلم بذلك بحرف وصوت في القدم، القرآن ده كلام الله تكلم الله به بحرف وصوت، وهذا كلام أهل السنة الذي تدل عليه الأدلة، وإن أحد من المشرك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وكلم الله موسى تكليما، إلى آخرها، إلى آخر هذا. فالله تكلم بالقرآن بحرف وصوت مسموع سمعه جبريل من الله وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في القدم لأن القرآن ده صفة، صفة من صفات الله عز وجل ليست حادثة، لأن الله ليس بمخلوق. قال: وإنما الذي يعلم، الذي يعدم ويوجد بعد أو بعد أن لم يكن، هو المعنى الزائد على المفهوم، وهو الذي يقع به الفرق بين تلاوة عمرو وبين تلاوة زيد من صفاء الحنجرة وغلاظها ورقتها، وذلك محدث. يعني الإمام يقصد إيه؟ إن أفعال العباد إيه خلنا؟ مخلوقة. إن أفعال العباد مخلوقة. وطبعا يعني ظاهر من هذا الكلام، ظاهر يعني من هذا قول القاضي رحمه الله في صفة الكلام بالنسبة لله تعالى، وأنه يقول الله يتكلم بكلام قديم، وأن كلامه بحرف وصوت وهو قديم أيضا، فبالتالي القرآن قديم، ليس بمخلوق. قال: وذلك محدث، اللي هو أفعال العباد، اللي هو أفعال العباد. الفصل هذا أخذنا الإمام رحمة الله عليه عقده كما قلنا لبيان هذه المسألة، وهي القول هل الإيمان مخلوق أو ليس بمخلوق. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل ذلك ابن حامد أحد أئمة الحنابلة الكبار، أن أبا طالب نقل عن الإمام أحمد أنه يقول في الإيمان من قال، لو الإيمان مش القرآن خلي بالك، من قال مخلوق فهو جهمي. يبقى من قال القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال الإيمان مخلوق فهو أيضا إيه؟ جهمي أيضا. ومن قال إنه غير مخلوق فقد ابتدع، لأنه ما أحد قال هذا من السلف أصلا، وأنه يهجر حتى يرجع عن هذه البدعة. وأصل هذه المقالة كما أشرنا ترجع إلى القول باللفظ في القرآن كما قدمنا، فقد نهى الإمام أحمد عن قول إنه أي القرآن يعني مخلوق أو غير مخلوق، وذلك لأن اللفظ كلمة مجملة. وإحنا يعني لعل الله عز وجل ييسر لنا ونشير إلى جملة من المصطلحات المجملة في باب الاعتقاد، لأن فهم هذه المصطلحات مهم جدا، مهم جدا، زي مصطلح اللفظ، زي مصطلح الإيمان مخلوق، زي مصطلح الحد، زي مصطلح الجسم، زي مصطلح الحيز، الجهة، واخد بالك معي، هذه زي مصطلح مثلا مسألة تسلسل الحوادث، واخد بالك معي، دي مسائل إيه؟ مجملة، ألفاظ فيها حق وفيها باطل، فمن الخطأ أن نردها بإطلاق، ومن الخطأ أيضا أن نقبلها بإطلاق، إنما مبناها على الاستفصال والاستفسار، ونسأل القائل بها: أنت إيش تقصد بقولك لفظ بالقرآن مخلوق؟ إيش تقصد بقولك إيماني مخلوق؟ فإن أفاد معنى صحيحا قبلناه، وإن أفاد معنى فاسدا رددناه. كل الألفاظ المجملة دي زي الحد والغاية والجسم واللفظ وكذا، دي مبناها على الاستفصال، فلا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، إنما مبناها على الاستفصال، تمام؟ فلفظ بالقرآن مخلوق، الإمام طبعا قال لا تقل هذا مطلقا، لا تقل لفظ بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظ بالقرآن غير مخلوق، كذلك لا تقل إيمان مخلوق ولا تقل إيمان غير مخلوق، كلام ده ما تقوله أصلا، إن هذا إن قلت مخلوق فأنت جهمي، وإن قلت غير مخلوق فأنت مبتدع. طيب لو حصل إن أنا واجهت رجلا من هؤلاء المبتدعة يقول بهذا الكلام، فنقول لهم: ماذا تقصد بلفظك؟ يعني إيه لفظي بالقرآن مخلوق؟ إيش تقصد بها؟ تمام؟ وهو ده الملف اللي اخترعه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لقولهم إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، قال لك لفظي بالقرآن مخلوق بيطلق إيه؟ كلاما مجملا أنت تفهم منه معنى وهو يقصد معنى آخر، تمام؟ أنت لما تسمع أقول لك إيه؟ خلاص لفظ بالقرآن مخلوق، قلت خلاص الحمد لله، هم ما عادوش بيقولوا القرآن مخلوق، ده هم بيقولوا إيه؟ لفظي بس، تمام؟ ولفظي إحنا أهل سنة نقصد ونفهم من اللفظ اللي هو ليه؟ الملفوظ، اللي هي حركة اللسان والأضراس والثنايا واللها والفراغ الفم وحافة اللسان اللي هي مخارج الحروف، تمام؟ والهواء المتردد والحنجرة ولسان المزمار، القصة بكلها ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذا مخلوق. المصحف اللي انت بتقرأ فيه ده اللي هو الورق والطباعة والكتابة ده مخلوق، وده قول الإمام البخاري، القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد إيه؟ مخلوقة. وأفعال العباد اللي هي حركة التلفظ نفسها. يبقى الحمد لله رب العالمين، اللفظ الخارج ده غير مخلوق، تمام؟ لكن حركة الفم دي مخلوق، تمام؟ عرفت يعني ايه اللفظ والملفوظ؟ الملفوظ اللي هو الكلام الخارج، ألف لام ميم، اللفظ اللي هو اللي انت سمعته ده، ها؟ الحروف المسموعة دي، هذا كلام الله غير مخلوق. حركة الفم بهذا دي أفعال العبد، هذه مخلوقة، هذه ايه؟ مخلوق. فاحنا الآن نقول لمن قال هذا اللفظ، هذا لفظ مجمل، ايش تقصد؟ فإن قال أنا أقصد باللفظ الملفوظ اللي هو الكلام الخارج، نقول أنت جاهل مبتدع ضال، يجب أن نحذر الناس منك، تمام؟ وإن قال أنا أقصد باللفظ التلفظ، حركة التلفظ اللي هي حركة الفم والأسنان وكذا، نقول هذا كلام ما في مشكلة، هذا كلام يقبل ما يرد، تمام؟ قال فتحتمل الملفوظ الذي هو القرآن وهو غير مخلوق، وتحتمل التلفظ وهو فعل العبد وهو مخلوق. فهمنا يا اخواننا يعني؟ فهمت يعني اللفظ الملفوظ؟ قال والإيمان من هذا الباب، والإيمان من هذا الباب. أقول لك الإيمان، أنت الآن من الإيمان إيه؟ الإيمان بكلام الله، الإيمان بأسماء الله، الإيمان بصفات الله، وده كله في القرآن، تمام؟ يبقى القرآن الذي آمنت به أنا، والإيمان بأسماء الله الموجودة في القرآن، والإيمان بصفات الله الموجودة في القرآن، ها؟ ده إيه؟ ده غير مخلوق، تمام؟ كلام الله ده غير مخلوق. أما الفعل اللي حصل في قلبي أنا ده فعل العبد، ده كسب العبد، هذا مخلوق. قال والإيمان من هذا الباب كما فسر القاضي رحمه الله ذلك، وقال هي طريقة أبي إسحاق ابن شاقلة، تمام؟ إلا أنه هنا يعني مما يؤخذ على القاضي رحمه الله قوله أن ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر لله تعالى بالتوحيد والثناء عليه فهو غير مخلوق، وهذا ما قرره في مختصر المعتمد بقوله القراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب وإنهما قديمان. الكلام ده إيه رأيك فيه؟ اسمع كلامي كذلك. قال لما قال الإيمان على ضربين أو الكلام على ضربين، قال ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر الله بالتوحيد والثناء عليه فهذا غير مخلوق، تمام؟ هذا كلام مجمل، مش كده؟ ده كلام مجمل، يعني ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن وذكر الله بالتوحيد والثناء عليه هذا غير مخلوق. يعني طبعا أنت يا إمام تقصد إيه يعني؟ تقصد الملفوظ ده ولا تقصد التلفظ؟ تمام؟ طب الملفوظ ده اللي أنت قلت فيه هو ما طريقه الأقوال كتلاوة القرآن، ماشي، تلاوة القرآن ما فيها مشكلة، لكن وذكر الله، يعني لو أنا ذكرت الله وحدته وسبحته وكذا، تمام؟ بكلام مثلا ليس في عبارات القرآن، نقول ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ هذا يعني ليس بنص مثلا في القرآن، واخد بالك معي؟ فنقول ده كلام مجمل، وهذا ما قرره الإمام في مختصر المعتمد بقوله القراءة، يعني الإمام هو أجمل هنا، فصل في موضع آخر فقال إيه؟ القراءة هي المقروء والكتابة هي المكتوب وإنهما قديمان. وحمل نهي الإمام أحمد عن القول لفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق على أن معنى اللفظ الرمي والاطراح من قولك لفظت اللقمة أي طرحتها، تمام؟ وهذا المعنى أيضا الذي ذكره الإمام خلاف ما حققه وذكره المحققون من العلماء من الفرق بين التلاوة والمتلو، بين القراءة والمقروء والكتابة والمكتوب والكلام والصوت. فقالوا التلاوة فعل العبد، التلاوة فعل العبد وهي مخلوقة، والمتلو تمام القرآن غير مخلوق، تمام؟ والقراءة فعل العبد، والمقروء هو القرآن، والكتابة فعل العبد، والمكتوب كلام الله، والكلام كلام الله، والصوت صوت القارئ، والصوت صوت القارئ، تمام؟ كما أن القرآن كلام الله، والخط خط الإيه؟ خط القارئ. والقرآن غير مخلوق، وفعل العبد مخلوق، هو ده المعنى، وفعل العبد مخلوق. طيب هم الأئمة يا أخوانا ليش قالوا التفصيل هذا؟ ليش قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة؟ يعني إيه الداعي للفظة وأفعال العباد مخلوقة دي؟ وبناء على هذا الإمام البخاري ألف كتابه المشهور بخلق أفعال العباد، رسالة الإمام البخاري خلق أفعال العباد ألفها لهذا الغرض. لأن لما ظهرت المعتزلة، وكان طبعا المعتزلة كانت دولة بين العباس إلى عهد الواسق، كانوا كلهم معتزلة إلى عهد الواسق الذي رفع الله به المحنة يعني، وكان أول من دعا إلى هذا الإلحاد في آيات الله وهذا الكفر والضلال المأمون ابن هارون عليه من الله ما يستحق. وظلت دولة بني العباس في هذا إلى أن جاء الواسق ورفع الله به المحنة. فقالوا القرآن مخلوق، تمام. فرد عليهم أهل السنة وقالوا لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، تمام. فجيه بعض أهل السنة وقالوا يعني قد يفهم بعض الناس من قولنا القرآن كلام الله غير مخلوق اللي هو حركة فعل العبد نفسه، تمام. فاحنا بنفصل. فقام بعض أهل السنة على من قال هذا من أهل السنة، انتوا فاهموا ليه؟ فقام بعض أهل السنة على من قال هذا من أهل السنة، وكان ممن ترأس هذه الحملة الإمام الكبير محمد ابن يحيى الزهلي شيخ الإمام مسلم، شيخ الإمام مسلم، تمام، صاحب كتاب الزهريات اللي هو أخبار الزهرية، تمام، اسمه محمد بن يحيى الزهلي، وطبعا هو يعني من طبقة شيوخ الإمام البخاري أيضا أو من طبقة أقران الإمام البخاري، وكان يجل البخاري جدا حتى إنه خرج واستقبل الإمام البخاري لما دخل بخارى على مسافة أميال من البلد، يعني استقبله خارج البلد بمسافة طويلة واستقبلوه استقبال الأمراء. وكان الإمام البخاري ممن يرى التفصيل في هذه المسألة، وطبعا فيه طلبة دايما في المسائل دي لما ما يفحرش إلا في المسائل دي، أي حد أول ما يطب يدور في ليه يراك في مسألة القرآن. أول ما دخل الإمام البخاري سئل في هذه المسألة، تمام. فقال القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوق، وكان الإمام محمد بن يحيى الزهلي وطائفة من الأئمة، ما هو الزهلي فقط، مجموعة من الأئمة كانوا يغلقون هذا الباب تماما، كانوا يقولون لا تقولوا وأفعال العباد مخلوق. ليه؟ لاحتمال أن يتسرب من خلال القول ده أن احنا نلف تاني ونقول القرآن مخلوق، فاغلقوا الباب ده خالص، قولوا كده كلمة إيه؟ كلمة واحدة، ها؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، لا تقول أفعال العباد ولا تتعرض لهذه المسألة، تمام. وبناء عليه بدعوا من يقول بأن أفعال العباد مخلوق، ما هو لأجل أنهم يرون أن أفعال العباد غير مخلوقة، لا، هم يرون أن أفعال العباد مخلوقة، هم يؤمنون بهذا، لكنهم أرادوا أن يسد هذا الباب لا سيما والفتنة ما زالت محتدمة، تمام. فصاروا يبدعون من يقول بهذه المسألة. فأول ما طب الإمام البخاري بخارى واستقبله أهلها وعلى رأسهم إمامهم محمد بن يحيى الزهلي ودخل الإمام البخاري فسئل في المسألة فقال القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوقة، تغير عليه الإمام الزهلي ووقعت بينه وبين الإمام البخاري وحشة، حتى إنه يعني لحق الإمام أبي عبد الله البخاري من الزهلي بسبب ذلك مضرة حتى في نفسه، مضرة حتى في نفسه، حتى إنه دعا على الزهلي في قصة يطول شرحها. ودي كانت محنة الإمام البخاري اللي بسببها طرد الإمام البخاري من بخارى أصلا، طرد على إثر هذه الفتنة والمحنة من بخارى، وتوفي بعدها بقليل رحمة الله تعالى على الجميع. وبسبب هذه المحنة قاطع الإمام مسلم الإمام محمد ابن يحيى الزهلي، وده السبب أن مسلم لم يروي ولم يخرج للزهلي في الصحيح، مع أن الزهلي من شيوخه وهو من أجل شيوخه لم يخرج له في الصحيح بسبب هذه المحنة. لما وقعت الوحشة بين البخاري وبين الزهلي قام الإمام مسلم ورد إلى كل ما أخذه عنه من المرويات، رحلوا بكل ما كتبه عنه من الحديث وردها عليه، وأبى أن يروي له شيئا في الصحيح، مع أن هذا إمام وهذا إمام، تمام. هذا إمام وهذا إمام، عشان لما يجي واحد فينا ونقول لك أصل فلان ضل في المسألة أصله كذا يقول لك لا ده مش دول مشايخ، هو محمد بن يحيى الزهري ده مو إمامه، وتكلم في البخاري، البخاري ده إمام الدنيا وجبل الحفظ في فقه الحديث، تمام؟ ومع ذلك تكلم فيه البخاري، بل تكلم فيه مسلم نفسه، تمام؟ لما يعني ندد بشرط البخاري، لأن البخاري شرطه في الصحيح اشترط اللقية، ومسلم يقول إن إحنا لو قلنا بهذا الشرط لرددنا كثيرا مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقول إنما نقول نعم، يعني المعاصرة مع إمكان اللقية، أنت عايش في محل الزيادة وأنا عايش مثلا في كبر الشيخ مثلا، لكن عشنا مثلا 20 سنة من العمر في فترة زمنية واحدة، ممكن أجاملك مثلا في المحل مرة، واخد بالك، أجاملك في درس مثلا لفلان مرة، اللقية ممكنة، اللقية ممكنة، لكن البخاري يقولك لا، أنا لا أروي عن شيخ إلا إذا حصلت الرؤية واللقاء المباشر. فالمسلم ندد بالبخاري وتكلم عليه وقال يعني إن الإعراض عن كلام هذا هو الأفضل. أهم حتى قال أبو الفرج ابن الجوز قال وبلغ من ورع الإمام أحمد أنه تكلم في بعض الأفاضل، تمام، في بعض الأفاضل، طبعا لما ابن الجوز يقول الأفاضل مش معناه اللي هم الناس المحترمة، يعني معناه الأئمة الكبار، لأن ابن الجوز ده إمام، وكل تزكية من شخص إنما هي على حجمه، ابن الجوز إمام، فلما إمام يقول على بعض الأفاضل يعني على بعض الأئمة لمجرد إنه إيه وقع في بدعة أو زن ببدعة معينة، تمام، ده كله حراسة للدين، ده كله حراسة للدين، واخد بالك معي؟ فالمهم يعني حصل بسبب هذا خروج الإمام البخاري من هذه المسألة، وقال إن أفعال العباد مخلوقة، وألف الإمام البخاري بسبب هذه المحنة يعني رسالته المشهورة، وهي رسالة صغيرة كده باسمها خلق أفعال العباد. فيعني كل الكلام ده من الإمام يعني كلام فيه إجمال، وعلى إثر هذا ألف الإمام رسالته خلق اللي هو البخاري خلق أفعال العباد، حتى يوضح فيها الفرق بين القرآن اللي هو كلام الله عز وجل وبين فعل العبد، وبين فعل العبد نفسه، وهو الذي رجحه ابن قتيبة الدينوري رحمه الله في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة، وده رسالة من يعني الرسائل الجيدة، الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة. وأيضا كان ابن قتيبة ألف هذه الرسالة لبيان مسألة اللفظ، لبيان مسألة اللفظ، تمام. فهذا يعني مجمل كلام الإمام على هذه المسألة، أن إيماننا مخلوق يقصد به الجهمية أخزاهم الله الوصول إلى القول بخلق القرآن، ونقول لا وسيلة ولا سبيل لهم حتى يصلوا إلى ذلك، ونقول لهم ليس هذا بعشك يا حمامة فدرجي، فإن الفهم عند الأئمة أوسي وخزرجي، تمام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم الإمام رحمة واسعة، وأن يتجاوز له عما وقع منه على الوهم وما طغى فيه القلم، وأن يجعل ما تعلمناه من هذا الكلام الطيب زادا ليمن القدوم عليه، وعتادا لحسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.